وعن حارثة بن مضرس عن علي رضي الله عنه قال. عن حارثة ابن مضرس، الصحيح أنه ابن مضرب، ابن مضرب، فورد مضرس لكن المحققون قالوا أنه تحريف، أنه حارثة بن مضرب بالباء. عن علي رضي الله عنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم منا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وحارثة وثقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق أن عليا قتل الوليد وحمزة قتل شيبة وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم. هذا الحديث أورده المؤلف ليبين جواز المبارزة، أن يبرز من كل من الصفين من الطرفين واحد ويطلب من الآخر المبارزة والمقاتلة، إما أن يقتل أحدهما الآخر أو يسلم كل منهما من صاحبه أو يثخن كل منهما صاحبه، فربما مات على إثر تلك الجراحات. فهذا في غزوة بدر، عتبة خرج وهو من قادة المشركين ومن كبارهم، هو وابنه الوليد بن عتبة، وشيبة بن ربيعة أخوه، أخو عتبة بن ربيعة، فهؤلاء من الصناديد الكبار، فخرجوا للمبارزة، يعني يرون الأمر يعني أمر عادي، وما كأنهم على كفر وضلال وإصرار على ذلك. فنادوا: من يبارز؟ فالصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في هذا الأمر، فبادر الأنصار شباب من الأنصار، فسألوهم أولئك قال: من أنتم؟ فعرفوا بأنفسهم، قالوا: أكفاء كرام كما في بعض الروايات، لكن نريد بني عمنا. فالرسول عليه السلام قال: قم حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه السلام، فقام إلى عتبة لأنه يقارنه في السن عتبة بن ربيعة، وعبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب أيضا ابن عم النبي عليه السلام، قام إلى شيبة إلى أخو عتبة بن ربيعة لأنهم كذلك متقاربان في السن، وعلي رضي الله عنه بارز الوليد بن عتبة لأنه كذلك يقاربه. فالرواية الصحيحة التي أوردها ابن إسحاق في المقابلة، فالوليد إنما قتله علي رضي الله عنه، علي هو الذي قتل الوليد بن عتبة، أما عبيدة فكان كبير السن وأراد قتل شيبة فبارزه، فلما فرغ حمزة من صاحبه وعلي من صاحبه مال إلى شيبة وقتله، لكن أصيب عبيدة رضي الله عنه فمات على إثر ذلك قريبا، مات من الجراحات التي أصابته من هذه المبارزة. فهذا فيه دليل على أن المبارزة وإن كان فيها نوع من التعرض للموت، ويعني كل إنسان عرض نفسه لأنه سوف يبارزها الإنسان، إما تقتله أو يقتلك، فما دام في سبيل الله فلا حرج في هذا، فلا حرج، بل فيه ردع للعدو، وألا يوصف المسلمون بالجبن والخوف من الموت، بل هم بين إحدى الحسنيين، فلو مات من مات فهو في سبيل الله وإلى الجنة. من الفائدة من هذا الحديث المغامرة، مغامرة إنسان بنفسه أثناء القتال أم للمبارزة فقط؟ أم للمبارزة فقط في بداية القتال؟ هي المبارزة هي تسمى مبارزة، لكن كل على نيته. الصحابة رضي الله عنهم إنما نيتهم امتثالا لأمر الرسول عليه السلام، ما قال قم يا حمزة قم وسماهم بأعيانهم فامتثلوا، وأيضا هم إنما نيتهم القتال في سبيل الله، ليس مفاخرة على طريقة أهل الجاهلية من العصبية. هل يأخذ منه تعريض المسلم نفسه قبل بداية الغزو؟ تعريض نفسه؟ نعم، قبل بداية المعركة لو حصل من أحد المسلمين أن قرب من معسكر الكفار ويعني فتك بهم يعني مثلا، أو إنما فتك بهم أو لأي أمر كان. على كل حال هذا ينبغي على أن يكون على توجيهات القائد، لأنه قد يكون أحيانا تصرف يربك الخطة الموضوعة. ولذلك الرسول عليه السلام في غزوة الأحزاب لما بعث حذيفة ابن اليمان ليتجسس على قريش ويأتي بأخبارهم، ومعروف أنه ما يقول ما خرجت وما ذهبت حتى سماني باسمي، لأنه عليه السلام ثلاث مرات يقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. يقول حذيفة كان برد شديد وجوع وخوف وظلام ورياح عاتية، فيقول ما أحد قام حتى قال قم يا حذيفة. فحذيفة انطلق يقول يعني من حديثه فرأيت أبا سفيان كالجمل ومعي لو أردته بسهم لأصبته، لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه قال لا تحرك شيء فقط ائتني بخبر القوم. فقل لولا أنه قال لي عليه الصلاة والسلام لا تحرك شيء لا أطلقت عليه سهم وعصبته. فهنا قد يكون بعض الجنود مثلا يرى فرصة سانحة لقتل، فربما إن كان ما هناك توصية فقد يقال إن هذا على الأصل، إذا وجد يعني فريسة طيبة من كبارهم وبادره فهذا الأصل. لكن كان القائد أعطاهم تعليمات قال لا تتعرضوا شيء ولا تطلقوا النار حتى تأتيكم التعليمات ما لم تكن حال ضرورة. حالات الضرورة العلماء يستثنونها، خاصة إذا كان القائد بعيد وحصل هجوم من العدو مثلا ما ينتظرون حتى يأتيهم الإذن من القائد في هذه الحالة، هنا لابد أن يدافعوا عن أنفسهم.